بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، في الدرس السابق تكلمنا عن أن التعريف الحقيقي ينقسم إلى تام، إلى حد تام وحد ناقص، وذكرنا الفرق بينهما. التعريف بالحد عموما هو ما يكون بالذاتيات، والذاتيات هي الجنس والفصل، هي سواء كان الحد تاما او ناقصا التعريف في الحد بالذاتيات. فالجنس القريب من الذاتيات جزء من المفهوم المعرف، جزء من الماهيه، فهو ذاتي فيه. فالجنس القريب ذاتي، والجنس البعيد ذاتي، والفصل ذاتي. فالحد التعريف فيه يكون بالذاتيات، فإن كانت الذاتيات هي الجنس القريب والفصل فهو حد تام، وإن كانت الذاتيات هي الجنس البعيد والفصل أو بالفصل فقط فهو الحد الناقص. وأما التعريف الذي يعرف بالرسم فهو ما يكون بالعرضيات وحدها أو بالعرضيات مع الذاتيات. يبقى التعريف بالرسم هذا يكون بالعرضيات أو بالعرضيات مع الذاتيات، كما إذا عرفت مثلا الإنسان بأنه حيوان ضاحك، فحيوان هذا من الذاتيات لأنه جنس، وضاحك هذه خاصة عارضة ليست من ذاتيات الإنسان. فإذا هذا التعريف مؤلف من ذاتيات وعرضيات، فيسمى رسما لا حدا لأنه دخلت فيه العرضيات. يبقى الحد لا يكون إلا بالذاتيات وحدها، وأما الرسم فيكون بالعرضيات وحدها أو بالعرضيات مع الذاتيات. واضح؟ فالرسم ينقسم إلى قسمين، رسم تام ورسم ناقص. قال الشيخ: وأما الرسم التام فهو ما تألف من الجنس القريب والخاصة الملازمة. من الجنس القريب وده ذاتي، والخاصة الملازمة عرض، يبقى هذا الرسم التام مكون من إيه؟ من ذاتي وعرض، وسمي رسما لأنه دخل فيه العرضيات فسمي رسما، وسمي تاما لأنه بالجنس القريب. فإذا كان التعريف بالجنس القريب مع الرسم، عفوا مع الخاصة الملازمة، فهذا التعريف يسمى رسما تاما. قال: قولنا الإنسان حيوان ضاحك، لأنك هنا الإنسان حيوان ضاحك جئت فيه بالجنس القريب اللي هو حيوان مع الخاصة الملازمة وهي إيه؟ ضاحك. وقولنا الزاوية القائمة شكل هندسي حادث من تلاقي مستقيم بآخر في نقطة واحدة ولها قوس يساوي 90 درجة، بس هنا كلمة قوس مش موجودة. القوس بتاعها يعني خط كده وخط كده، وقوس اللي هو بيبقى جزء من الدائرة القياس بتاعه 90 ايه؟ درجة. فهذا تعريف بالايه؟ هذا تعريف بالذاتيات مع العرضيات. الذاتيات مع العرضيات الملازمة، يعني التي لا تنفك عن الايه؟ عن الزاوية القائمة. فلذلك يسمى هذا التعريف رسما تاما. قال: وأما الرسم الناقص فهو ما تألف من الجنس البعيد والخاصة أو من العرضيات البحتة، يعني ما تألف من الجنس البعيد والخاصة. الجنس البعيد هذا من الذاتيات، والخاصة من العرضيات، يبقى فيه ذاتيات وفيه عرضيات، فلذلك سمي رسما. وسمي رسما ناقصا لأن الجنس فيه بعيد، فلذلك هو رسم إيه؟ ناقص. أو من العرضيات فقط، كأن تعرف الإنسان مثلا بأنه ضاحك، يبقى إذا عرفت الإنسان بأنه جسم ضاحك فهذا رسم ناقص، وإذا عرفته بأنه ضاحك أيضا هذا أيضا رسم إيه؟ ناقص. إذا قلت جسم ضاحك هذا رسم وناقص. ليه رسم؟ عشان فيه كلمة ضاحك اللي هي من العرضيات، فلذلك سمي رسم. طب ولماذا كان ناقصا؟ لأنك أتيت في تعريف الإنسان بالجنس البعيد وهو الجسم، ولم تأتي فيه بالجنس القريب اللي هو الحيوان. واضح يا شيخ؟ ولو عرفت الإنسان بأنه ضاحب فقط أيضا هذا يكون رسما ناقصا، لأنك اقتصرت في التعريف على الخاصة الملازمة وهي من العرضيات، فهذا أيضا يكون إيه؟ يكون من قبيل الرسم الناقص. طيب. قال وقولنا الزاوية القائمة شكل هندسي يساوي 90 درجة، أو ده برضو هنا إيه؟ رسم ولكنه ناقص. ليه؟ لأنك أتيت فيه بالجنس البعيد. لو تلاحظ التعريف الأول لما قلت الزاوية القائمة شكل هندسي حادث من تلاقي مستقيم بآخر، يعني حددت الشكل الهندسي اللي هو التقاء مستقيمين، إنما في التعريف فجئت بالجنس القريب اللي هو مستقيمان ملتقيان، ولكنهما قد يلتقيان وبينهما زاوية 90 أو زاوية أقل من 90 أو أكبر من 90، فالقائمة هي مكان قياس قوسها 90 درجة. فإذا قلت الزاوية القائمة هي عبارة عن شكل هندسي مكون من خطوط متلاقية فقد أتيت بالجنس القريب مع الخاصة الملازمة، فيكون هذا من قبيل الرسم التام. أما إذا قلت شكل هندسي ويحصل قوسا يساوي 90 درجة، يبقى أتيت بالجنس البعيد مع الخاصة الملازمة، ففي هذه الحالة يكون هذا من قبيل الرسم الناقص لأنك أتيت بالجنس البعيد. واضح يا شيخ؟ طبعا هذا ما قال الشيخ محي الدين، لكن هذا الكلام طبعا فيه نظر. ليه؟ لأن هل القوس الذي يقابل الزاوية القائمة قياسه 90 درجة، هل هذا من ذاتيات الزاوية القائمة ولا من العرضيات؟ والشيخ جاء هنا على أن هذا من العرضيات، ولذلك سمى هذا التعريف وذاك سماه رسما، على اعتبار أن قياس الزاوية 90 أو قياس القوس المقابل لها 90 أن هذا من العرضيات، وهذا في الحقيقة غير صحيح، لأن كون أن الزاوية 90 درجة ده جزء من مفهوم الزاوية القائمة، جزء من مفهوم الزاوية القائمة، وهو فصل، وهو إيه؟ فصل يميز ماهية الزاوية القائمة عما يشاركها في جنسها من الحادة والمنفرجة والمنعكسة كمان. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فالشيخ أتى بالتعريف على إن قياس الزاوية 90 درجة هذا خاصة ملازمة، وفي الحقيقة هذا ليس خاصة ملازمة، بل هو من الذاتيات. وإحنا في درس المنطق قبل ذلك كنا فرقنا بين الذاتي والعرضي، فقلنا إن هناك أمورا نفرق بها بين الذات والعرضي، منها أن الذاتية لا تتصور الذات أو الماهية بدونه، والعرضي يمكن تصور الماهية بدونه. يعني مثلا لما كان الحيوان ذاتيا بالنسبة للإنسان، أو الناطق ذاتيا بالنسبة للإنسان، بينما الضاحك ليس ذاتيا؟ قال لك لأنه لا يمكن لك أن تتصور إنسانا لا يكون كائنا حيا ولا غير ناطق، فهذا يعني من العسير تصوره، بل من المستحيل تصوره، فإلى هذا ذاتي في الإنسان. أما تصور الإنسان لا يكون مثلا ذا يد أو كذا أو كذا، أو ليس قابلا للتعلم، فهذا يمكن لك أن تتصوره، فيكون هذا من قبيل العرضيات. يبقى الفرق الأول بين الذاتي والعرضي أن الذاتية لا تعقل الماهية بدونه، أما العرضي فيمكن تعقل الماهية بدونه. ثم الذاتي يكون أسبق في التصور، الذاتي أسبق في التصور من العرضي. فعندما تتصور الإنسان أيهما يسبق إلى تصورك؟ أنه ناطق أم أنه قابل للتعلم وصناعة الكتابة؟ يسبق إلى تصورك كونه ناطقا، فلذلك الناطقية في الإنسان من الذاتيات، وأما قابليته لصنعة الكتابة والعلم وما إلى ذلك هذا يعد من العرضيات، لأنه يأتي في التصور ثانيا ولا يأتي أولا. أيضا من الفروق التي فرقوا بها بين الذات والعرضي أن الذاتية لا يعلم، وأما العرضي فيعلم. بمعنى إيه لا يعلم؟ يعني لا يقال لما كان الإنسان ناطق، لا يسأل هذا السؤال، لا يسأل عنه بلما، لأن هذا ذاتي، هذا كما يقول مولانا الشيخ حسن الشافعي هو كده باي ديفينيشن، هو كده، هو بالتعريف ناطق. تمام كده، هو بالتعريف ناطق، فلا يسأل لما كان ناطقا، انما يقال مثلا لما كان ضاحكا، فتاتي بالعله وتقول ضاحك بواسطه الايه، التعجب، يعني بواسطه الناطقيه، يعني لانه ناطق يعني مفكر، فيدرك المفارقه في الاشياء ويتعجب فينتج عنه الايه، الضحك. فاذا العرضي يعلل، واما الذاتي فلا يعلل. الذاتي يسبق الى التصور، والعرضي يتاخر في التصور. الذاتي لا تعقل الماهيه بدونه، اما العرضي فتعقل الماهيه بايه، بدون. فدي فروق، فلو طبقنا هذه الفروق على المثالين المذكورين لوجدنا ان الصواب خلاف ما ذكره الشيخ محي الدين رضي الله عنه ورحمه الله، لانه جعل ان الزاويه 90، يعني ان كون قياس الزاويه 90 درجه هذا جعله كانه من العرضيات، وهو ليس من العرضيات بل هو من الذاتيات. ليه؟ لانه لا يمكن تعقل ماهيه الزاويه القائمه بدونه. دي الزاويه القائمه اول ما يعني قبل ما تقول انها خطوط مستقيمه وتاتي بالجنس اصلا هي عباره عن 90 درجه، فلا يمكن تعقل ماهيه الزاويه القائمه بدون ال 90 درجه هذه. واول شيء يسبق الى التصور في الزاويه القائمه انها 90 درجه، ولا يعلل هذا، يعني لا يقال لما كانت الزاويه القائمه 90 درجه، لان هذا باي ديفينيشن هي كده. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ يعني لانها من الذاتيات فلا يعلل ولا يسال لماذا كانت هكذا وهكذا. واضح يا شيخ؟ لكن اللي يهمنا طبعا المعنى وليس المثال، لان الوقوف مع المثال ليس من شان الرجال كما قال. فالشيخ يعني بيقصد بان الرسم هو عباره عن ما كان بالذاتيات والعرضيات، والتام ما كان بالجنس الايه، القريب مع الخاصه الملازمه، واما الرسم الناقص فهو ما كان بالجنس البعيد مع الخاصة الملازمة، أو ما كان بالخاصة الملازمة فقط، يعني بالعرضيات إيه فقط. ويمكن أن تستغني عن المثال الثاني بالمثال الأول، إن إذا عرفنا الإنسان بأنه جسم ضاحك أو بأنه حيوان ضاحك، إذا قلنا الإنسان حيوان ضاحك يبقى هذا الجنس القريب مع الخاصة فهذا رسم تام، وإذا قلنا الإنسان جسم ضاحك أو نام ضاحك فهذا هو الجنس البعيد مع الايه، مع الخاصه، فيكون هذا رسما ايه، ناقصا. واذا عرفت الانسان فقلت ضاحك فقط فهذا ايضا من الخاصه، لانك عرفته بالعرضيات فقط دون الايه، الذاتيه. واضح يا مشايخ؟ يبقى اذا التعريف الحقيقي والتعريف الاسمي كل منهما ينقسم الى حد ورسم، وكل من الحد والرسم ينقسم الى تام وناقص. فاذا التعريفات اربعه انواع: حد تام وحد ناقص، رسم تام ورسم ناقص. فأما الحدود فهي ما يكون بالذاتيات، وأما الرسوم فما يكون بالعرضيات مع الذاتيات أو بالعرضيات وحدها. وأما التموم يعني التام سواء في الحد أو في الرسم فهو ما كان بالجنس القريب، وأما الناقص فهو ما كان بالجنس الإيه، البعيد، إما مع الفصل في الحد وإما مع الخاصة الملازمة في الرسم. فالحد التام ما يكون بالجنس القريب مع الفصل، والحد الناقص ما يكون بالجنس البعيد مع الفصل، والرسم التام ما يكون بالجنس القريب مع الخاصة الملازمة، والرسم الناقص ما يكون بالجنس البعيد مع الخاصة الملازمة أو بالخاصة الملازمة فقط. قال: شروط التعريفين الاسمي والحقيقي. كل من التعريف الاسمي والتعريف الحقيقي له شروط، شروط صحة وشروط حسن عند علماء ذلك الفن، وأما عند علماء المنطق فكلها شروط صحة، لكن عند علماء ذلك الفن قالوا إن التعريفات فيها شروط صحة وشروط إيه، وشروط حسن. إيه هي الشروط اللي لابد منها حتى يصح التعريف الحقيقي بأي نوع من أنواعه، والتعريف الاسمي بأي نوع من أنواعه؟ قال: ولكل من التعريفين الاسمي والحقيقي شروط صحة، إذا اختل واحد منها فسد التعريف، وشروط حسن لا يترتب على الإخلال بها فساد التعريف، ولكن الأليق مراعاتها، فإنه يترتب على الإخلال بها الإخلال بحسن التعريف. يبقى هناك شروط صحة وشروط كمال أو حسن. طيب، قال: فأما شروط صحة كل واحد منهما أو كل واحد منها أو منهما، يعني منهما يعني الحقيقي والاسم، ولو قلنا منها يعني من الحقيقي والاسم بأنواعهما، واضح؟ فأربعة، في أربعة شروط صحة. الشرط الأول أن يكون أي التعريف اللي هو الحد التام أو الحد الناقص أو الرسم التام أو الرسم الناقص اللي هو التعريف الحقيقي يعني أو الاسمي، أن يكون جامعا لكل فرد من أفراد المعرف لئلا يتوهم أن بعض أفراد المعرف ليست منه، لئلا يتوهم أن بعض أفراد المعرف ليست منه. يبقى أول شرط من شروط صحة التعريف أن يكون جامعا، والمقصود بالتعريف هنا اللي هي التعريفات الحقيقية والتعريفات الاسمية. أما التعريفات اللفظية فلا يشترط فيها الجمع والمنع عند فريق من العلماء. التعريف اللفظي قد يكون بالأعم وقد يكون بالأخص وقد يكون بما هو أعم من وجه وأخص من وجه وهكذا. التعريف الوجهي لا يشترط فيه التساوي بين المعرف والتعريف، فقد تعرف مثلا الطيب بأنه المسك فيبقى عرفت الطيب بالأخص، أو تعرف المسك بأنه الطيب يعني عرفت المسك بالإيه؟ بالأعم. وطبعا لما تعرف المسك بأنه الطيب فهذا غير مانع، لكن طالما تعريف لفظي يبقى لا يشترط أن يكون جامعا مانعا، يعني لا يشترط أن يكون التعريف مساويا للمعرف. ما هو الجمع والمانع معناه التساوي، أن يكون المعرف على قدر التعريف أو التعريف على قدر الإيه المعرف، على قده بالضبط، ما بيلبس غيره ولا ضيق عليه، على قدره تماما. فده معنى التساوي بين التعريف والمعرف اللي هو الجمع والايه والمنع. الجمع يعني بيلبسه هو كله مش ضيق عليه، والمنع يعني ما بيلبسش غيره، هو بس اللي يخش في الايه في التعريف، كان التعريف ده قميص بيدخل فيه المعرف فهو على قد جسمه بالضبط. واضح يا شيخ؟ فده اسمه التساوي. اما لو كان التعريف اعم يبقى ده عامل زي الجلابيه الواسعه، يخش فيها الشخص ويخش معاه اخوه، تمام كده. واذا كان التعريف اضيق من المعرف يجي يلبسه ما يعرفش يلبسه، يبقى ده غير جامع، ما بيجمعش جميع، يوم يحطه على حته من جسمه بس ما بيجمعش جسمه ايه كله. واضح يا شيخ؟ فالتساوي هو الجمع والمنع. التساوي هو، وهذا مشترط في ماذا؟ في التعريفين الحقيقي والاسمي، ولا يشترط عند فريق من العلماء في التعريف الايه اللفظي. فنحن الان بنتكلم عن شروط صحه كل من التعريفين الحقيقي والاسمي. فاول شرط ان يكون التعريف جامعا لجميع أفراد المعرف. فمثلا لو عرفنا الإنسان فقلنا الإنسان حيوان مسلم، هذا تعريف غير جامع، وبالتالي تعريف فاسد. ليه غير جامع؟ لأنك بتقول حيوان مسلم، يبقى إذن مين اللي هيدخل في المعرف؟ ما هو المعرف هو الإنسان، والتعريف هو قولك حيوان مسلم. فبنلاحظ أن المعرف هنا أعم من التعريف، المعرف أعم من الايه التعريف، والتعريف هو أخص من الايه المعرف، يبقى عامل زي القميص الضيق مش هيشمل كل المعرف. هيدخل فيه الإنسان مين؟ هيدخل فيه حضراتكم، كل واحد مسلم يدخل، لكن يجي كوهين وعزرة وميخائيل وإيميل وبطرس كل دول مش هيدخلوا، لأن كل دول ليسوا ايه مسلمين، لأن انت عرفت الإنسان بأنه حيوان مسلم. يبقى هذا التعريف جمع جميع أفراد المعرف ولا بعض أفراد المعرف؟ بعض أفراد المعرف، فيكون تعريفا غير جامع فلا يكون تعريفا صحيح. فده كده أول شيء، أنك تعرف الايه الشيء لابد أن يكون التعريف جامعا. الأمر الثاني قال الثاني أن يكون مانعا من دخول فرد من غير المعرف فيه لئلا يتوهم أن شيئا ليس من المعرف داخل فيه. فمثلا لو عرفت الإنسان بأنه حيوان متنفس أو بأنه حيوان ماشي يمشي يعني، فتيجي تقول إيه والله يا عبد الله يمشي، يبقى ده إنسان لأنه حيوان ماشي. وتيجي تقول اسمك إيه يا شيخ؟ قلت لي محمود في الدنيا والآخرة إن شاء الله، محمود حيوان لأنه كائن حي وماشي بيمشي، يبقى داخل في الإيه في الإنسان. وسعادتك سعد، والأستاذ سعد أسعده الله في الدنيا والآخرة حيوان يعني كائن حي ماشي، يبقى داخل في الإيه في الإنسان، تمام كده. وانت يا ولد اسمك ايه؟ بلال. بلال برضو حيوان ماشي، يبقى يدخل في الايه في المعرف اللي هو الانسان اللي احنا بنعرفه، تمام كده. طيب والكلب برضو حيوان ماشي، يبقى يدخل في الانسان. والحمار حيوان ماشي، يبقى يدخل في الانسان. والفرس حيوان ماشي، يبقى دخل في المعرف ما ليس منه، دخل في المعرف ما ليس ايه منه. ليه؟ لان التعريف واسع، فبدل ما يبقى على قدر المعرف لا بقى واسع، فدخل فيه المعرف وغير الايه وغير المعرف، يبقى هذا تعريف غير مانع ويبقى غير صحيح. يبقى اول شرط ان يكون التعريف جامعا، ثاني شرط ان يكون التعريف مانعا. قال الثالث الا يستلزم المحاله كالدور والتسلسل واجتماع النقيضين ألا يستلزم التعريف المحالة، شيء من المحالات العقلية، كأن يكون في التعريف دور أو تسلسل أو اجتماع النقيضين. فمثلا تقول مثلا في تعريف شيء هو المتحرك غير المتحرك، هو المتحرك غير الايه المتحرك، كيف هذا، كيف يكون شيئا شيء واحدا واحد متحركا وغير متحرك في آن واحد، يعني يجتمع فيه النقيضان، لا يجوز. يبقى هذا تعريف ايه؟ لا يجوز. خلاص كده. طيب، او تقول مثلا ايه في تعريف شيء معين تأتي في ألفاظ التعريف بما تتوقف معرفته على المعرف، تأتي في ألفاظ التعريف بما يتوقف معرفته على المعرف. المفروض أن أجزاء التعريف تكون معروفة لديك ومن خلالها تتعرف على المعرف. يعني لما تقول إنسان حيوان ناطق لازم تبقى تفهم معنى إنسان بأنه تفهم معنى حيوان أي كائن حي متحرك بالإرادة والإحساس، وتفهم معنى ناطق أنه مفكر. فمن معرفتك بالتعريف من خلال معرفتك بأجزائه يحصل عندك تصور المعرف اللي هو كلمة إنسان، لأن احنا بنقول هو التعريف وظيفته كده إنه ما يلزم من تصوره تصور المعرف، إن بمجرد ما تفهم التعريف تفهم الايه المعرف. طيب إذا كان في جزء في التعريف تتوقف معرفته أصلا على المعرف، تتوقف معرفته على المعرف، يبقى هذا التعريف فيه دور. ليه؟ لأن المعرف يتوقف على معرفة التعريف، ومعرفة جزء من أجزاء التعريف تتوقف على معرفة الإيه؟ المعرف، فيكون هذا من الدور السبقي الذي هو من المحالات العقلية. واضح يا شيخ؟ ومثلوا له بأنهم قالوا مثلا العلم إدراك المعلوم على ما هو عليه، فقال لك طب إيه هو المعلوم؟ هو ما يقع عليه العلم. طب هو العلم؟ احنا مش عارفين ما يقع عليه العلم، اللي هو ايه العلم؟ اللي هو ادراك المعلوم. طب ايه هو المعلوم؟ ما يقع عليه العلم. طب ايه هو العلم؟ ادراك المعلوم. فما انتش عارف تعرف العلم ولا تعرف المعلوم، العلم. فده هذا يسمى دورا سبقيا وهو من المحالات الايه العقلية. فينبغي الا يكون في التعريف دور او تسلسل الى ما لا نهاية، يعني او اجتماع النقيضين او اي شيء من المحالات الايه العقلية. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ قال الرابع: أن يكون التعريف أجلى من المعرف، أن يكون التعريف أجلى من المعرف ليكون أوضح وأيسر عند العقل، وليكون ذلك موصلا إلى الغرض المقصود من التعريف وهو إيضاح المعرف للسامع. إن أنت تأتي بالتعريف لابد التعريف اللي أنت تأتي به يكون أجلى من الإيه؟ يكون أجلى من المعرف يا شيخ، صح ولا مش صح؟ يعني مثلا ما تجيش مثلا يا شيخ تعرف الهواء، تقول الهواء مثلا شيء لطيف كالنفس. طب وايه هي النفس؟ شيء لطيف كالنفس. طب وايه هي النفس يا شيخ؟ يشبه شيء لطيف يشبه النفس في اللطافة، والحال ان اللي انت بتعرف له يجهل معنى كلمة الايه النفس، بل هي اشد يعني خفاء من الهواء، يعني يمكن الهواء يعرفه بوجه ما لكن النفس لا يعرفه ولا يعرف تعريفه الا المتخصصون في في في علم الكلام والفلسفة وما الى ذلك. واضح يا شيخ؟ يبقى ده التعريف ليس اجلى من المعرف. المعرف اللي هو الهواء فانت استعملت في تعريف لفظا هو اخفى منه، فهذا يطعن في صحة الايه التعريف، لأنه يكون حينئذ قد فقد شرطا من شروط الصحة، وهي أن يكون التعريف أجلى يعني أوضح من الايه من المعرف. قال: ويشترط لحسن كل من التعريفين الاسمي والحقيقي أربعة شروط. شروط الحسن يعني شروط الكمال ايه هي؟ أول شرط قال أن يكون خاليا من الأغلاط اللفظية، أن يكون خاليا من الأغلاط اللفظية، يعني ما يكونش فيه خطأ نحوي أو نحو هذا. طيب، اثنين قال أن لا يشتمل على لفظ، ده دي شروط حسن مش شروط صحة، يعني اللي ما يأتيش يعني اللي يأتي في التعريف بأغلاط لفظية يمكن أن يكون تعريفه صحيحا لكنه غير حسن، فهذه شروط حسن وليست شروط صحة. قال الثاني يعني من الشروط ألا يشتمل على لفظ مجازي إلا مع القرينة التي تعين المراد، وهذا إذا لم يشتهر المجاز حتى يصبح حقيقة عرفية. يبقى من شروط حسن التعريف ألا يكون فيه لفظ مجازي إلا إذا وجدت قرينة تعين ذلك المعنى المراد من المجاز. أما إذا أتيت بالمجاز دون قرينة ودون أن يكون المجاز اشتهر على الألسن حتى أصبح حقيقة عرفية، يعني كالصلاة مثلا، الصلاة هي من المجاز، الصلاة بمعنى الأفعال المخصوصة والأقوال المخصوصة، هذا مجاز في اللغة، لأن في اللغة الصلاة معناها غير كان، فاستعمالها في الأقوال والأفعال المخصوصة استعمالها من قبيل الإيه المجاز. لكنها هذا المجاز أصبح إيه يا شيخ؟ أصبح حقيقة عرفية، يعني في عرف الشرع. أصبح حقيقة في عرف الشرع. فلو استعملت هذا المجاز الذي أصبح حقيقة في العرف في إحدى التعريفات أو في أحد التعريفات، فهذا لا يكون فاقدا لشروط الحسن. إنما إذا أتيت بمجاز دون قرينة ودون أن يكون مشتهرا ومتحولا إلى حقيقة عرفية، فهذا يكون فقد شرطا من شروط الحسن. يبقى شروط الحسن أول حاجة ألا يشتمل على الأغلاط اللفظية، وتاني حاجة ألا يكون فيه مجاز إلا إذا وجدت قرينة فلا يكون يعني غير حسن، أو أصبح المجاز حقيقة إيه عرفية. قال الثالث ألا يشتمل، يعني التعريف، على لفظ مشترك بين معان متعددة إلا مع القرينة التي تعين أحد المعاني. يعني إذا كان في لفظ مشترك لكن مع وجود قرينة تعين أحد المعاني فهذا حسن. إنما إذا أتيت بالمشترك من غير وجود قرينة تعين أحد المعاني التي يشتمل عليها اللفظ فهذا يكون تعريفا معيبا غير حسن. ولكن بقيد معين ذكره هنا، قال وهذا إذا لم يصح إرادة كل معنى من المعاني على سبيل البدل، فإن صح إرادة جميعها على هذا الوجه ساغ استعماله بدون القرين. يعني أحيانا يبقى عندنا اللفظ المشترك الذي له معاني متعددة، هذا اللفظ المشترك له ثلاثة أحوال: إما أن تذكره مع القرينة التي تعين المعنى المراد فهذا حسن لا غبار عليه، أو لا تذكر قرينة لكن تكون جميع المعاني التي يشملها اللفظ المشترك مرادة، تكون جميع المعاني يا شيخ مرادة، يعني أنت تقصد هذا المعنى وهذا وهذا. مثلا لو أن سارقا أو شخصا دخل عليه اللصوص فعوروا عينه وغوروا عين الماء التي في داره، يعني سحبوا الماء الذي فيها وأصبحت غور، عوروا العين الباصرة وغوروا عين الماء وغصبوا عين الذهب والفضة اللي عنده خدوها سرقوه، فأنت جيت بالشاهد على هؤلاء النصوص وسألت الشاهد أن يعرف لك ماذا فعل النصوص، يعني ما هو تعدي النصوص، خلاص كده ما هو الشيء الذي تعدى عليه النصوص، فيقال هذا الشيء هو عين زيد، عين إيه؟ زيد اللي هو صاحب يبقى هنا عرف المعتدى عليه. ايه المعتدى عليه؟ قال عين زيد. طب وهي ايه عين زيد؟ قال العين زيد العين البصرة وهم اعتدوا عليها، وعين الماء وهم غوروها، وعين الذهب والفضة وهم سرقوها. يبقى هنا استعملت اللفظ المشترك وأردت، استعملته في التعريف وأردت جميع معانيه، يبقى هذا برضو لا غبار عليه، ولا يكون التعريف باستعمال ذلك المشترك فقد شرطا من شروط الايه؟ من شروط الحسن. واضح يا شيخ؟ طيب، يبقى اما انك تاتي بقرينه تدل على المعنى المراد، واما ان تريد كل معاني المشترك. فاما اذا لم يكن هذا ولا ذاك فيكون التعريف معيبا بذلك. قال الرابع: الا يشتمل اي التعريف على لفظ غريب غير ظاهر الدلالة على معناه المراد منه، أو موهم لمعنى غير المعنى المقصود لصاحب التعريف. ما يكونش فيه في التعريف لفظ غريب مش مفهوم غير ظاهر الدلالة على معناه، أو يكون لفظ يوهم معنى غير المعنى الذي يريده صاحب التعريف. فإذا فعل هذا وأتى بهذا اللفظ الغريب أو اللفظ الغير واضح أو اللفظ الموهم، يكون قد ارتكب شيئا مما يطعن في حسن التعريف وإن كان تعريفه صحيح. واضح يا شيخ؟ فهذه هي الشروط التي ذكروها في التعريفات الاسمية والحقيقية، شروط الصحة وشروط الحسن. بعد ذلك اشترطوا شروطا في التعريفات اللفظية نجعلها في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.